الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن قوله عز وجل: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وأشرت إلى وخامة مرتع الغي. قد ذكرت قبل ذلك أنه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبة صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، يعني يجمع له العقوبتين في الدنيا والآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم هما شر ما يكتسب الإنسان بعد الشرك بالله. الشرك بالله شرط البارحة، لأنه أشد البغي، لأنه أفظع لاعتداء على حقوق فاطر السماوات والأرض، القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. وذكرت أن شريعة الإسلام هي أوفى الشرائع طرا وأكملها عدالة ورحمة وإحسانا إلى الإنسان والحيوان والأرض والجمادات، وأنه لا يكاد أبدا طبعا كن يجي البشر ويضعون مثلها، هذا محال. وكن ينسب إلى بعض الديانات السماوية أنها جاءت، هذا صحيح، لكن كما قلت كثير الديانات السماوية السابقة كانت مؤقتة، يعني تأتي لأمة محدودة، كل نبي يبعث لأمة، وخص حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه مبعوث للعالمين، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، الإنس والجن والطير والوحش والشجر والمدر، يعني الرسول الله سبحانه بعثه ليرسم للناس أسعد سبل السلام وأفضل طرق الهداية، أفضل طرق الهداية، وأنه لم يأتي نبي قط بمثل ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، علما بأن جميع الديانات السماوية تعتبر لا وجود لها الآن. موجود اليهود عندهم التوراة، تقول ما هي موجودة، والنصرانية موجودة وعندهم الإنجيل، لا ما هي موجودة، لأن الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم حلف، لكن عن رب العزة جل وعلا أنه لا يسمع بي مؤمن يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وأن الله عز وجل نسخ بشريعته كل شرع. وأشرت كثيرا لأن عيسى عندما ينزل آخر الزمان، ونحن نؤمن بذلك، سيكون شرعه شرع النبي محمد، هو نزع شريعة مستقلة عن رسول من أولي العزم من المرسلين، لكن تكون شريعة كأنها غير موجودة، يعني كأنه ينساها تماما ويلتزم التزاما كليا بشريعة النبي صلى في صلاته وعبادته ومعاملته وسلوكه وأحكام بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الضعيف، الأثر الضعيف، إن النبي لما رأى قطعة من التوراة بيد عمر قال: ما هذا يا عمر، ألم آتي بها بيضاء نقية، والذي بعثني بالحق لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعه. إشاعتها الأيام إحنا فيه مستصرات صراع الحضارات أو حوار الحضارات، حضارات إيه؟ هو الإنسان يقدر ينشئ نفسه حضارة؟ هو الإنسان يعلم الغيب؟ هو الإنسان يعلم حقائق الأشياء؟ الإنسان قد يبذل كل جهد لتحقيق غرض، يبذل من جسمه ونفسه وماله وأولاده ليحقق غرضه، بعدما يتم تحقيقه يكرهه كرها شديدا ويتمنى أنه لم يكن، ويرى فيه من الضراء ما لم يخطر له على بال، وهو كان يجاهد في تحصيله، لما حصل له عرف أنه كان مخطئ وأدرك أنه لم يكن على جدة ولا على صواب ولا على رشد. لكن إذا سلك سبيل النبي محمد على بصيرة يمشي، أدعو إلى الله على بصيرة، يقول الله للنبي قل هذه أسألي سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولما ذكرت البارحة أن من اسمنا الاسمنا أن البغي كثيف، بغي على حق الله، وطبعا قلت لك كلمة بغى أصلها مبغوثة بمعاني، يعني من عند بغى بمعنى طلب، بمعنى قصد، بمعنى اعتدى اعتداء فاحشا، هذا كله بغي، بس إذا إذا إذا استعملت لها سياقات تحدد المراد. يعني يقول يا باغي الخير، هلما يا باغي الخير، يعني يا من يبغي أن يفعل خيرا أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر ابتعد عن الشر، ويا باغي الخير يعني يا طالب الخير اقبل على الخير واعمل الخير لأنك لا تندم عليه في حال من الأحوال. والمرأة يقال بغت، إذا قيل بغت المرأة لحالها بس، لا يسمى الرجل، يعني ما يقال بغى الرجل بالمعنى اللي أنا أقوله هذا، إذا قيل بغت المرأة يعني فجرت وزنت، والاسم منها البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعظم، ما يقال للزنا من الرجال بغاء، لا لا ما يوصف به الرجال، إنما اللغة العربية وفقه الإسلام على أن كلمة بغت المرأة فجرت، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعظم، في بغي من بغايا بني إسرائيل كانت ترتكب هذه الدعارة، ولكنها مرت ببئر وهي عطشانة فنزلت وشربت منه، ثم لما خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقالت لقد بلغ به الذي بلغ به، فنزلت وخلعت موقها يعني خفاها صغير وملأته ماء وسقت الكلب، فغفر الله لها جميع خطاياها من الدعارة السابقة. ولما قال الناس يا رسول الله ألنا في البهائم أجر، قال في كل، اسمع اسمع معلم الناس الخير، في كل كلية، كلية جامعة، في كل كبد رطبة صدقة، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكله من إنسان أو طير حيوان إلا كان له به صدقة، يعني على خير كبير إذا فعل هذا الفعل ابتغي به وجه الله عز وجل. ذكرت أن شريعة الإسلام هي أعدل الشرائع، وأنا ما بنقول عشان أقايس بين الإسلام وغيره كما ضربت المثل كثيرا، لأن هذا عيب أن تقول القمر والشمس مثل السراج الفتيل اللي عندكم في البيت. كنا زمان ما عندنا طبعا لا لمبات كهربائية ولا غيرها، عندنا شيء صغير كده معمول من من من الصاج، من الصاج، ونملاه من الغاز من الغاز، وبعدين نحط له فتيلة من من من من من القطن أو من القماش، وإذا غزت تبدأ ونشعلها يبدأ يطلع دخخينها، لكن فرحانين بها، نقرأ عليها وندرس عليها ونطل الليل عليها، والمساجد ما فيها غيرها، المساجد ما فيها غيرها. فإذا قلت أنا ضربت مثل نقول الفتيلة هذه مثل الشمس والقمر، هذا ما يعني ما ينبغي، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أبضى من العصا؟ جميع أنظمة العالم تعتبر كعصا خربانة ما بها خير إذا قستها بسيف جلد، هذه شريعة الإسلام على شرائع أخرى. وطبعا اللي يقول لا نقول له هذا، اسألني سؤال في مسألة من المسائل تتصل بالعرض أو بالدم أو بالمال أو بالإنسان أو بالجار أو بالكافر، أو نقول لك هذا كلام هذا الله يقول وهذا الرسول يقول، لكن غيرنا ما يستطيع يقول قال الله وقال الرسول، لا أهل الأهواء من أهل البدع أبدا، ما عندهم آية ولا حديث، عندهم العقل يقول كده، والعقل اللي يقول كذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ذكرت البارحة أن من محاسن هذه الشريعة أنها لا تسمح, يعني صانت حقوق المسلم وحقوق الكافر وحقوق الصغير وحقوق الكبير وحقوق العبد وحقوق الحر وحقوق العدو المحارب وحقوق العدو المسالب. حقوق العدو المحارب اللي بيحاربك اللي شاهد يسيف عليك لحقوق, لو أرسل لك سفير عشان يتفاوض معك وأنت إمام المسلمين يرسل لك سفير, لا يحل لك أن تؤذي السفير حرفا واحدا, ولو كان السفير أنت تشوفه بعينك قبل ما يجيك يقتل في المسلمين, ولكنه بعث إليك سفيرا فحقوق السفارة في وين جاء في غير الإسلام, وين نجدها في غير شريعة محمد اللي لما جاء سفير وتكلم كلام بشع قال لو أن السفراء تقتل لقتلتك, يعني بين أن السفير لا يقتل ولا يعاقب بذنبه أو بذنب قومه إذا جاءك سفير. أنا جاء سفير وقلت أكثر في قوله تبا في سورة التوبة المضت اللي قبل هذه السورة, وإن أحد يقول الله للرسول, وطبعا هذا يوجه لكل ولي أمر المؤمنين في أي زمان ومكان, وإن أحد من المشركين استجارك فأجر, طلب منك أن يدخل بلدك لتعليم الدين والعلم فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لو قعد سنة وبعد سنة قال ما آمنت بكتابكم ولا بنبيكم ولن أدخل في دينكم ودينكم باطل, لا يحل للإمام ولا لمن دون الإمام أن يتعرض له بكلمة سوء ولا أن يؤذيه بحرف ولا أن يشير له إشارة تزعجه, بل عليه أن يؤمنه في نفسه وما معه حتى يوصله إلى بلاده. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه, يعني إذا لم يؤمن, لأنه إذا آمن خلاص صار منه علينا محتاج, لكن إذا لم يؤمن يقول ثم للترتيب والتراخي أبلغه مأمنة, يعني حتى يصل إلى مكان أهله الذي يأمن فيه لا يتعرض له مسلم بأذى, ويعتبر ولي أمر المسلم مسؤول إذا تعرض له أحد بالأذى, وكأنه اعتدى على ولي أمر المسلمين اللي يعتدي عليه على الكافر اللي ما آمن ده كانوا على بس. هذا كتاب الله صريح, ولا يستطيع أحد يأوله بغير ما أقول. إن أحوال أحد من الشكلة تجارك فيحدث مع كلام الله. لما ذكرت البارحة أن من تعليم الإسلام مع العدو أن يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمير جيش أو سرية, إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا أو سرية أمره بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه, ثم يقول لا تمثلوا ولا تغدروا, حطها في ذاك لا تمثل, ما يوجد إلا في شريعة الإسلام هذا, لا أعرفه لا أهل دين سابق ولا أهل دين غير, طبعا ما أهل نظام سابق أو لاحق. لا تمثلوا لا تغدروا لا تقتلوا صبيا لا تقتلوا امرأة فإذا لحصرت قوما فادعوهم إلى الإسلام, وليكن قصدك إعلاء كلمة الله, يعني لا حبا في سفك دماء الخلق, بل كل ما تمكنت من أنت تحفظ دماء أعدائك احفظ, يعني يكون كل همك أنك تسيل دماء بلا مصلحة, إنما يكون قصدك إخراجهم من الظلمات إلى النور وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى, إخراجهم من الضلالة وإخراج, مثل الطبيب الناصح النطاسي الخبير اللي مهمته علاج المرضى, يعني ينبغي لكل مسلم ولا سيما المنتسبين للعلم أن يكونوا مع الناس كالأطباء الناصحين مع المرضى المصابين. لو كان مسلم سمعت عنه شر تدت العنوت تد عليه, وعمر لما سمع إن رجل سأل عنه قال والله إن انقطع بعيد الآن والسمعة سيئة وبدأ الناس بعض الحاضرين يدعو قال لا تدعوا عليه. يقول عمر لهم هاتوا ورقة. جابوا ورقة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين إلى فلان، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال بس لا تعطوها له سكران ولا خربان، اعطوها له إذا كان في حال الصحو ووعي ويروح يغدوها منه. وقال فعندما عطول الورقة وقرى بدأ يبكي على خطيئته ويتحسر على ما كان منه، فلما جاء الخبر قال هكذا لا تكون عونا للشيطان على المنحرف، لا تكون عونا للشيطان على المنحرف. ربما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا نظام الإسلام. فيقول لا تمثلوا، قلت أنا حتى لو كافر كان يقتل في المسلمين ويمثلهم ومسكناه لا يجوز لنا أن نمثل به. سألني مرة واحد عن واحد قاتل قتل شخصا كبيرا جدا جدا في أعين المسلمين، فسألني سائل ألا يجوز لنا أن نمثل بهذا القاتل، ألا يجوز لنا أن نمثل بهذا القاتل؟ قلت له ما لكم إلا النفس بالنفس، النفس بالنفس، النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والجروح قصاص، وغيرها ما لنا. لو قتل واحد، لو قتل أبو بكر الصديق نمثل به. عمر لما طعن يقول لعياله كان عبد الله وعبد الله وعيال موجود الحوت كذا انظروا شوفوا من اللي قتلني، فراحوا قالوا قتلك عبد المغيرة بن شعبة، عبد المغيرة بن شعبة. قال هذا الصنع يعني انه ما حرف الصناع، ما حرف الصناع، هذا الصناع الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عشان نصل الخصومة. ثم يقول لاصحابه ليس الى ابنائه ليس لكم الا نفسه، لا يجوز ان تمثلوا به، لا تفعلوا به اكثر من ازهاق روحي. هو قتلني يقتل مالك، هذا أمير المؤمنين والقاتل المجوسي أو لؤلؤة المجوسي، وينهى أن يمثل به. لحقني أحد الإخوان الأفاضل البارحة بعد الدرس وقال لي طب النبي ما سمر أو سمل أعين العرنيين والعقليين؟ كأني بسرعة قلت له طبعا، وأنا أقول لا ينبغي لأحد يسألني بعد الدرس لأن السم بيطلع مدايخ يا الله يمشي، فمتى يصير عنده وعي عشان يجيب؟ قلت له لما قال لي هكذا أجبته بسرعة خاطئة وقلت له يمكن قبل النهي عن المثلة، قبل ما ينهى عن المثلة. ثم تبين لي أن ما في مثلة ولا شيء، لأن العرنيين والعكليين حوالي 4 أو 8 أو أكثر جاءوا إلى مدينة النبي عليه السلام ونزلهم في الصفة مع المهاجرين الفقراء في الصفة مسجد النبي عليه السلام، صاروا يعني مع أهل الصفة. بعدين استوخموا المدينة، كان بها حم، استوخموا المدينة فشكوا للرسول قال استوخمنا المدينة، يبقى لنا رسلان يعني لبن نقعد فيه وطيل يعني اللهود فيه إبل عشان نشرب من ألبانها. فوجههم رسول الله أن يذهبوا إلى رسل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إبله، إبل الصدقة أو إبل النبي عليه الصلاة والسلام، في طرف الحرة الشرقية. كان راعي النبي يرعى في طرف الحرة في شراج الحرة اللي يصير فيها نباتات في المنخفضات اللي بين الحرارة المرتفعة، يصير فيها مياه وفيها يعني مزارع ما موجودة للآن. أن يبعثوا وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها. يكاد العلماء يجزمون بأن أبوال الإبل طاهرة لأنه كانت نجسة، ما أمر رسول الله لأنه لا يتداوى بحرام. أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حكمة لله عز وجل، وطب نبوي، طب نبوي من معلم الناس الخير في دنياهم ودينهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصلوا إلى سراج الحرة وجدوا الإبل، إبل الرسول أو بيت الصدقة، وعند عندهم الراعي رعاه ما هو راعي واحد، بدوا يشربون من الألبان والألبان صاعة الرسول الله. وتبدا اجسامهم تنتفخ صحه وعافيه، ويروح عنهم الوباء اللي كانوا يستشعرونه في المدينه، ويصحوا يوم تصحى صحت اجسامهم تماما. وش سووا؟ ارتدوا عن الاسلام، وسملوا عين بعض الرعاة. السمر العين، سمر العين او سمر العين، يجيب حديده يحميها بالنار ويلمس بها سواد العين. السمر او السمن، سمر العين او سمن العين، ان يجيب حديده مثل السيخ الصغير ويحميه في النار حتى يصير احمر ويقربه من العين، يذهب ضوءها تماما. هم سعدوا هذا، هنا قطع ايديهم ولا ارجلهم، لا قطع ايديهم ولا ارجلهم، وانما سمر اعينهم وتركهم وقال لا يسقط. ما قتل، ما قتلهم الرسول، قال بس سمر عينيه سيجمدوا محله، وقال لهم لا يسقيهم احد. وكان حر شديد، هذا مو تمثيل، ما هو مثله. الجريمه اللي ارتكبوها ما هي جريمة عادية، قتلوا وسمروا وكفروا بعد إذ ارتدوا عن دين الإسلام. بعد هذا يعني جمعوا جرائم في جريمة، لكن عاقبهم بعقوبة واحدة. طب ما هو النفس بالنفس والعين بالعين، هم سمروا عين فقال عين، هذا قصاص، ده ما يسمى مثله. ما يسأل الأخ اللي سألني البارح ودي أتنبه لهذا، هذه ما مثل هذه، لأن هذه قصاص العين بالعين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن يهوديا أظن من بني قينقاع رأى شابة تمشي في المدينة وعليها أسورة من الذهب، فأخذ الأسورة وما لقى أحد حوله، فحط رس على حجر ودقها بالحجر الثاني وفضاه وقتله قبل ما تموت ويتفرفص. ويمر عليها ناس، مر عليها ناس ويجوا يجتمعون ويجوا رسول يسألونها، وهي في سكرات الموت، من قتلك؟ والرجل موجود طبعا عنده مهارة، لأنه ما شاف واحد خلص مطمئن. فلما قال لها أشارت إلى اليهود، فجاء به النبي فأقر الرجل، قال نعم أنا اللي فدقت رأسه. فوضع النبي حجرين، حجر تحت رأسه وحجر في رأسه، فدخ رأسه. هذا يسمى تمثيل؟ هذا مو تمثيل، قصاص. وفي قوله عز وجل وإن عاقبتم، فالآية دي مكية ما هي مدنية، سورة النحل مكية ما هي مدنية، لكن آخرها في قوله وإن عاقبتم فعاقبتم. في بعض المفسرين يقول هذه نزلت لما مثل المشركون بحمزة بن عبد المطلب، وحشي يعني طبعا حاله وحشي، ما هو كل المشركين، إنما وحشي قتله لأن قالته هن أم زوجة أبي سفيان إن قتلت حمزة فأنت حر، كان عبد الأهلها، فكمن لحمزة وهو هايج بين صفوف المشركين يقتل عن يمينه وعن يساره، وكمن له ورماه بحربتي خرجت من كذا ودخلت من كذا وخرجت في ثم فتح بطنه لأن قد تعطيني كبده أكله، فأعطاه فتح مطلع الكبد، هذا يمثل به ده. يعني إذا قتل كافر أنا أرشخت منه. هل الشاه بعد سلقها هل الشاه بعد ذبحها تتألم بالسلخ؟ الشاه بعد ما مات يبي يتألم بالسلخ؟ ما متألم بالسلخ. يعني إن عذبته صحيح أذى أذى أذى لا، وبعدين هو انتقل للدار الآخرة، إما للنار ولا للجنة، الإنسان يعني القتيل. فلماذا التمثيل؟ فالشريعة الإسلامية لا يوجد مثلها، تشوف تحمي حتى الكافر إنه لو اعتدى عليك، لأنه هذا نظامه نظام عدواني، حياته حياة عدوانية، تصرفاته تصرفات عدوانية. لكن يا مسلم لا ينبغي أن تكون كالكافر، لا ينبغي أن تكون كشريعة الغاب اللي تقدر يعمل، لا ينبغي لك أن تكون عاطفيا إلى درجة تلغي فيها الشرع. يعني لا ينبغي للمسلم أن يحكم العاطفة. يعني إذا قام إن كنا بنحارب، نقول العاطفة نحن نعمل نحرقهم ونعمل فيهم ونسوي فيهم ونسوي فيهم ونحرق ولا. فالشريعة الإسلامية الإنصاف، وتتبع كتاب الله، تتبع كتاب الله من أول الفاتحة إلى آخر قل أعوذ برب الناس، وتتبع كلمة العدل إذا جاءت في موقع من الكتاب في كتاب الله، إذا جاءت كلمة عدل إذا جاء يحض على الإنصاف والإحسان، الإنصاف والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل إنك ما تأخذ إلا حقك، والإحسان إنك تتجاوز. العدل إنك تأخذ حقك، حقك لا تزيد عليه ولا تنقص. والإنصاف أن تتجاوز. أخي في الإسلام إذا قتل إنسان قتيلا عمدا متعمدا عدوان، وش له لنا عنده؟ لنا عنده النفس بالنفس، ويجعل لأولياء القتيل الحق في العفو. كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر. طبعا هذه واقع الحال، ما هو العبد ما يقصد بالحر، ولا الحر بالعبد، ولا الرجل بالمرأة، كل واحد النفس بالنفس، أعم النفس بالنفس. بس كان جات نزلت على ما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا ما يقتل الحر بحر، إذا قتل حر حر يقتلون عدد من أحرار أهله، 4 أو 5 أو 6. وأهل يهود شركة اليهود، اليهود في المدينة كان إذا قتل قرظي نظيري، قتل نظيري قرظي، ما يقتل واحد بواحد، لابد من عدد من القبيلة هذه في نظير الشخص. وكان في الجاهلية في جزيرة العرب ما يرضى، يعني لما قامت حرب داحس والغبراء وذا وكليب وده، وبعد 40 سنة من القتال اكتوى بنارها الصغير والكبير، ويولد الولد ويحضر المعركة بعد ما يصير رجل، والمعركة سيرة 40 سنة. ولما قتل واحد ضد قتل من واحد منهم، يقول بو القاتل بو بشسع نعل كليب، بعد المقاتل والمجازر اللي حصلت منهم، يقول له بوء، يعني أنت روح أنت يلا تساوي شسع النعل، الخيط الحبل اللي يربط به النعل، يعني يقول أنت تساوي. بعد ما قتلوا من زعمائهم الكبار، الكبار قادة وقتلوا هو اللي قاتل، قال له أنت تساوي لما قتلوا بوء بشسع نعل كليب. هذا جاهلي. الإسلام يقول لا، كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، والجروح من صدق به فمن عفي له، فمن عفي فمن صدق هنا فمن عفي، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فعندك فله أعداء أليم، ولكم صالح يا أولي لا تتقون. ويبين ان من اكبر الجرائم ان تعفو عن القاتل وتعطيه العفو ثم تعتدي عليه بعد ذلك، لان يهمزك الشيطان ويقول يلا هذا اللي قتل وانت عفيته وانتهيت. فولا يذكر القران يعني يا لا يجرمنكم، شوف الايات، لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لا يجرمنك شنآن قوم، تعاليم إسلامية جابها النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر القرآن العدل في مكان إلا أتبعه بذكر العفو. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لو واحد أساء إليك حاول إنك ما تقابل السيئة بالسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه شريعة الله، هذه شريعة حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وأشرت البارحة أظن أو قبلها بأن بعض الناس من المفسرين يحسبون أن في بغي بالحق وبغي بغير الحق، وأن البغي بالحق بالحق إني لو اعتدى عليك ومثل تمثل به، وإن ارتكب أداك تعمل به مثل ما عمل بك، وأن هذا حق ما يصير ظلم. لا، فيه كلمات تأتي تكون كاشفة، ما هي للقيد، ما هي للقيد. هو هو هو فيه نبي يقتل بحق، هو فيه نبي يستحق أن يقتل بحق. وربنا يتكلم في القرآن الكريم في سورة البقرة في أوائلها في عصوم ثم يستسقى ويقتلون النبيين بغير الحق. وقل في سورة آل عمران ويقتلون الأنبياء بغير حق. وقل في آية في سورة الحج ويقتلون النبيين بغير حق، أو في آل عمران بغير النبيين بغير، فأول آل عمران بغير حق، وفي وسطها الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء بغير حق أيضا في ثم يستبشرون. هو النبي يقتل بحق، إنما هذا لتأكيد فظاعة العمل، فظاعة العمل عشان تعرف أنك لا حق لك ألبت فيما فعلت، ولا يخطر على البال أن يكون النبي ارتكب جريمة يستحق أن يقتل بها بحال من الأحوال. نحن عندنا أهل الإسلام وجميع النبوات على هذا، لكن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء مطلقا ويسبونهم ويرمونهم بالزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر وكل شيء. والكتب الأنبياء اللي موجودة بعيدين كتب العهد موجودة من هذا، موجودة من هذا. فيه أمور يعني يشيب لها شعر الطفل من هول ما يعمل اليهود، وهم يدعون أنهم أهل دين، وإنما يأخذون الدين في الشر. لما حرفوا التوراة وقالوا إذا حصرتم بلاد فإن استجابوا لك فكل أهلها عبيد الله، وإن لم يستجيبوا فاضربهم جميعا بحد السيف لا تبقي منهم نسمة واحدة. يقيسون شريعة الإسلام، الشريعة اللي ما يخطر، يعني هي تخلي الإنسان كأنه يعيش في جنة في الحياة الدنيا، يعني يصير المسلم المستمسك بالشريعة كأنه يحيا في جنة وهو في الحياة الدنيا، سليم القلب، سليم الصدر، سليم النفس، لا يبيد بغل على أحد ولا حقد على أحد، ويستريح، لأن هذا كله مما يسعد العبد عند فاطر السماوات والأرض. وضربنا مثل أن أن أن عندما كان بجالس مرة في المسجد وقال يخرج من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، ولما قال كذا نظر الناس وإذا اشتغل طالع متوضي تو طول ما يفطف من لحيته وحاطط لحية نعله تحت إبطه الأيسر ودخل وصلى ركعتين ثم سلم عنه وجلس. في اليوم الثاني قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، وطلع نفس الرجل حق أمس. وفي اليوم الثالث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وطلع نفس الرجل، هو من نفس الوجه وعلى نفس الطريق، متوضي توه واللحية ينطف ماء من لحيته وسلم ويلحقوا عبد الله بن عور فيما يذكر، ويقالوا اني بيني وبين ابي بعض الكلام، ابى انام عندك الليله، وقصده يشوف الرجل وش يعمل عشان يعمل مثله. ولما قال على الرحب والسعة وقعد يرقبه عبد الله بن عور يرقبه، يوم جاء بس تكلموا شوي وراح الرجل التفي فرشه وعبد الله بن عمرو تحت الغطاء، ولكن عيونه تبلبل وش يتحرك وش يقول وش عشان يقلده عشان يروح الجنه، لان كانوا من احرص خلق الله على طاب الجنه. يسال النبي عليه الصلاه والسلام، يسال معاذ يقول دلني على عمل يدخل الجنه ويبعد عن النار، يقول لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسر الله تعالى عليه. أول ليلة الرجل ما عمل إلا قبل الفجر بشوية، قام صلى له ركعتين يعني ما طول ولا شيء، ولما وقام وراح المسجد يقول قلت له تراني يعني ودي أبت عنده كمان الليل، يقول يمكن استحى مني ولا قام يصلي ولا قام يذكر ولا كذا، خليني أبت ليلة ثانية. وبت ليلة ثانية ولم يزيد الرجل على ما كان في الليلة السابق، وقال في الليلة الثالثة قال بنام عندك الليل. ولما نام عنده قال يا رجل ترى ما بينه وبين أحد من لا على بخصم، إنما العمل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بأنك من أهل الجنة ثلاث ليال، ويقول يخرج عليك وتكون أنت الخارج. فحبيت أقلدك أشوف وش تعمل يا عبد الله، ما عندي إلا اللي شفت بعينك، لكني لا أبيت وفي قلبي غل على أحد من المسلمين، أنا ما أنام ليلتي وقلبي في حقد على أحد، لاني حاسد غني على غناه ولا صاحب نعمة على نعمته ولا شامس في مريض لمرضه ولا بصاحب بلوى بلوى، أنا أنام وأنا قلبي مطمئن من الخلق كله مستريح. فقال له هذا الذي وصل، أن تبيت وقلبك سليم خالي من الغل والحقد على المسلمين. هذا الإسلام يبين بالشكل ذا. عسى الله يعيننا بمنه وإحسان. فيقول تبارك وتعالى الذين يبغون في الأرض فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. يا أيها الناس، هذا بيخاطب المؤمنين والكافرين. إذا قال يا أيها الناس بيخاطب الكل، خطاب للجميع لعموم البشر ومنهم إلى يوم القيامة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وطبعا لما تشوف المصحف تجد فوق كلمة على أنفسكم علامة وقف، وإن كان الوصل أول، وعندما تنتهي بعدها متاع الحياة الدنيا تجد عليها أيضا علامة وقف. يصير كلمة متاع الحياة الدنيا بين وقفين، وإن كان الوصل في كلاهما أول، لكنك تقف. وطبعا الوقف ده لمعانيك عظيمة، كونك تقف عند الآيات. وصو بعض الناس يبقى بقيله كلمة واحدة عشان يحسن الصوت يعيد الجملة علشان يجيب الكلمة الواحدة. طيب يا أخي كمل الكلمة دوعي، مع أني كان ما نعلم أن النبي كان يكرر الآيات في الصلاة. ألبتة ما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة المسلمين الأولين كانوا يكررون الصلاة، لكن عشان تعديل الصوت وأخذ النغمة على أحسن حال يعني، فيقول مثلا بقي لك كلمة تخليها ترجع عشان تقف عليها وهو ما هو محل وقف. ليش حط وقوف؟ لأن الوقف يعطيك معنى، معنى. يعني لما تقرأ ولقد همت به، في قصة يوسف وامرأة العزيز، ولقد همت به، ما في وقف، ولا في وقف عند ولقد همت به، فيها وقف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به، فيه وقف. كان الكلام انتهى بالنسبة له، ويبدأ الكلام دي يوسف، موقف يوسف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو لم يكن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه قد رأى برهان ربه وهو صغير، ويوم رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. ولما رماه إخوته في الجب، بمجرد ما رموه في هذا الغار المظلم في الجب في البير، جاءه الملك وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني علمه إنه ما عليك ضرر من وجودك في البير، وأراه برهانه وآياته وإعجازه وتأييده، ومكن له في الأرض. فيقول لولا أن رأى، يعني لولا أن رأى رحمة بها. فالوقف هو اللي خلانا نثبت هذا المعنى، الوقف هل نثبت هذا المعنى. فأنا لما نلاقي عند قوله إنما بغيكم على أنفسكم، هذه جملة مستقلة ومعناه حصر، بس ما هو حصر 100%، ما هو لأن كلمة إنما هي قد تستعمل للحصر بأدلة أخرى، يعني يكون السياق وطبيعة الكلام والحديث يؤكد أنها محصورة. وقد يكون الحصر نسبي، يعني شيء معين، لكن ما ينفي غيره، يكون هناك أشياء أخرى غير هذه كما يأتي في الآية التي تليها مباشرة، كما يأتي في الآية إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختاره. قال إنما مثل، هذا حصر الحياة الدنيا في هذا المثل؟ لا، قيل أيضا واضرب لهم مثل في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على، هذا مثل آخر. وقال ألم ترى أن في سورة الزمر، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطام. إن في ذلك، هذا مثل ثالث، أمثلة كثيرة في سورة الحديد وغيرها من الحياة الدنيا، لكن بس يصور لك صورة هي خاصة بهؤلاء. ولكن ينبغي لكل إنسان أن يحترس بأن يستفيد منها. هو ضرب قال في الآية اللي قبلها هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، هذه لذة الحياة الدنيا. يعني تقول كأنهم ملوك على الأسرة إذا كانوا في الحالة هذه في وسط البحر، فإذا اغتر وكفر تنقلب الحالة في لحظته رايح، تنقلب الحالة. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم. انقلبت، انقلب السرور سور، وانقلب الحياة اللذيذة حياة شقية وتعيسة في لحظة. ما احتاجت لكبير عناء، ما احتاج لكبير عناء. فيقول، يقول هنا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني عملكم وإجرمكم ترى أنتم اللي تحصدونه وحدكم، لا يحصد الشر إلا غارس الشر وزارعه، ومن عمل خيرا لا بد أن يحصد إن شاء الله خيرا، ومن ارتكب شرا لا بد أن يحصد شرا. لا يذهب العرف، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ما يمكن يضيع الخير على صاحبها، يعني اعمل الخير مثل ما يقول العوام ورميه البحر، تبي تحصل على ثمرته وتجني ثمرته الطيبة في دينك في دنياك وأخرك. ولا سيما البغي. وبعض العلماء يقول له هي ثلاثة أمور: البغي وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم العقوق يعني، والمكر، المكر بالناس، المكر السيء بالخلق. يعني إذا مكا يقول لك امكر بالناس سوءا لا بد أن يرجع إليك السوء. وإيش دليلك يا شيخ؟ قال: ولدليل قوله: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ويمكر لا بأنفسهم، فالمكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أحسن أحسن اعمل خير تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة، وسع الله قلبك ومالك وحلالك وعيالك وتسعد. وليش تشقي نفسك ببغض الناس والعمل على إيذاء خلق الله؟ لا بيدك شيء، والله هو المعطي، يوسع على من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وكل شيء عنده بمقدار. ويقول: على المطر وما نزله إلا بقدر معلوم. الناس يحسبون إذا جاء الغيث قبل شهر يمطر على الناس إنه جاي سبهدل، ما يحسبون إنه موجود بميزان، وعدد الذرات وعدد القطرات والأماكن اللي ينزل فيها واللي يستقر فيها في بطن الأرض وبالظاهر الأرض. ما في إذن. فإنما بغيكم على أنفسكم، فالباغي عليه تدور، كما في الأمثال: والباغي على الباغي تدور الدوائر. في الأمثال حق الناس، الأمثال حق العوام، العوام يقولوا: على الباغي تدور الدوائر. وجرب، حط بالك على الناس المستقيمين الطيبين وعلى الناس السذلين، شوفوا الشاب يحصد راعي الشر وش يحصد في الدنيا قبل الآخر، مع أن الحياة الدنيا في الآخر ما حدوا إلا متاع، كما قال الله عز وجل كما سيأتي بالآية التي تليها، الآية الرابعة والعشرين، الآية الرابعة والعشرين اللي إحنا نتكلمها في السادسة والعشرين. ثم قرأ: متاع الحياة الدنيا. القراءات السبعية متاع الحياة الدنيا، هي تقف عليها، تقف عليها. سواء قريت متاع الحياة الدنيا، يعني الوصل لا بأس به، والوقف جائز. إذا قريت متاع الحياة الدنيا، يعني أنتم هذا البغي والتعدي والظلم والسرقة والناب وإذاء الناس، أنت تتلذذ به 3 سنة شهر يوم ساعة، هو يدوم لك متاع، ولا وهو قليل زائل لا بقاء له. لأن كلمة الدنيا، الحياة الدنيا، يعني الدنيئة القصيرة القريبة اللي لا دوام لها ولا بقاء، فيما جاء في الأثر ذاك: كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم لا يزول. فالبقاء النعيم الأبدي هو النعيم اللي ما ينتهي. قلت لك إن واحد مملوك بني أمية وكان عنده جارية يحبها، وقف عبد عنده جنبه ويناظر في المرآة ويشاهد شعره وجمال وجهه وشكله، قال: انظري انظري هالجمال ده، انظري هالمتاع، يقول لها. فقالت له: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، لكنه لا بقاء للإنسان. تقول الجارية العبد اللي عنده: أنت نعم البقاء، لا أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، لكنه لا بقاء للإنسان. كم يوم أنت رايح مخلي يا حبيبها النظارة الوجه حدها صفرة وقدرة وموت ولا هو قاعد باقي ده. البقاء لله وحده كل من عليها، فأنا أبقى وجه ربك الجلال والإكرام. فيقول متاع الحياة، يعني تتمتعون به مدة الحياة الدنيا أو مدة، يعني لا بقاء له ولا دوام. وإذا قرئ متاع الحياة الدنيا هو، يعني هو متاع الحياة الدنيا، يعني ما يحصل لك أي لذة دائمة، بل هي لذة فانية منقطعة لا بقاء لها ولا دوام. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم تقفون بين يدي رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا تخفى عليه خافية. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ويقول يا ولنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إلينا مرجعكم، مصيركم إلينا ومرجعكم إلينا فننبئكم. هو مجرد التنبيه يعني مجرد يخبرهم؟ لا، ما هو مجرد، هو ما هو عتاب، ما هو إخبار بالعتاب، ما هو عتاب، لأن زمن العتاب في الدنيا وخراح خلاص. ولهم استعتبون، يقول ربنا تبارك ولهم استعتبون، ما في عتاب للكافر في الآخرة، ما فيه رضا عن الكافر بحال من الأحوال، لا ينفع أب ولا أم ولا عم ولا قاد ولا رجل صالح ولا ما ينفع، ما دام مات على غير الإسلام، ما دام خرجت روحه وهي لا تؤمن فطر السماوات والأرض. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم، ما هو فنخبركم، المراد الإخبار، المعد للجزاء، المهيئ للجزاء، حتى يقول ظلمت يذكر، وإن كان أحيانا يدعي النسيان يقول والله ما فعلت، يحلف انه ما فعل، يقول للرب والله ما فعلت، فيكتب عليه على لسانه وتنطلق جوارحه ايديه وجلده وصدره دي تبدا تشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، وما كنتم تستترون عند ارتكاب المعاصي ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار امامهم وان يستعتبوا يطلبوا الرضا فما هم من المعتبين، لا يرضى عنهم ولا يقبل العتبى لهم ولا عتبى لهم ولا رضا ولا شفاعه ولا تنفعهم شفاعه الشافعين. فننبئكم يعني نخبركم ونحاسبكم على ما فعلتم ومصيركم إلى جهنم. إنما ما هو قال متاع الحياة الدنيا في جزء الآية، في ثنايا الآية، في ثنايا الآية قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال فوصى متاع الحياة الدنيا، يبي يضرب لنا مثل بالحياة الدنيا. وش الحياة الدنيا هذه؟ ما صفة الحياة الدنيا، حقيقة الحياة الدنيا؟ قال إنما، وأنا قلت لك من شوية إن كلمة إنما ليست للحصر، لأنها لو كانت للحصر الحقيقي يصير ما للدنيا مثال إلا هذا، ما يكون للدنيا مثال حياة الدنيا إلا هذا، ولكن لها هذا وغيره كما أشرت آنفا في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء من الأرض فأصبح هشيما تزرع، يعني فنبت وترعرع وارتفع فأصبح هشيما تزرع. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوى، يتحوى ويصير هشيم مثل ما قال في سورة الكهف، فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. هذا مثال، إنما مثل الحياة الدنيا، يعني الاطمئنان لها والركون لها والفرح الجزيل بها والطمأنينة إلى أنها كأنها دار البقاء، كأنك تعمل للخلود، كأنك مخلص فيها ولست مفارقا لها، مع أنك لو عندك وعي تشوف اللي عايشين معك الآن متى وجدوا، ويمكن ما تجد واحد منهم 100 سنة، نادر أن تجد واحد ذو 100 سنة، إذا واحد صار 100 سنة قالوا هذا وش عمره ده؟ هذا معمر من الكبار، معمر هو 100 سنة ولا 80 ولا 70 ولا 60 يعتبر معمر، لكن تروح لو تسأله عندما يخرج ما كأنه شاف حياة الدنيا. لو جاء عند الموت، يعني يقولون إن النبي يذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما جاء عندي موت نوح يقولون سألوا جبريل قال يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا؟ قال كرجل دخل دار هذا أبوت أبا ألف سنة، ألف سنة إلا خمسين يدعو قومه إلى الله، ويمكن قعد له خمسين قبل ما يبعث رسول ولا أربعين، وكم عاش بعدها بعد الطوفان؟ هذا ألف سنة إلا خمسين يدعو قومه إلى الله، وقبلها كم قبل ما يفسد وبعدها كم بعد ما نجاه الله وغرق قومه؟ فيقول لما قال له ما الدنيا يا أبا كبر الأنبياء، لأني ما أعرف نبي أطول عمري من نوح، ما الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج في الحال من الباب الآخر، وقعد هالسنوات الطويلة. ولو تسأل أي إنسان وهو في سكرات الموت بس بعد ما يفقد قبل ما يفقد وعيه تماما تقول له وش لذة الحياة الدنيا لذته؟ ما كأنها خطرت على باله، مع أنه يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من لكنه مات كافرا، فأول من يغمس غمسة في جهنم ثم يقال يا عاب هل مرت بك نعمة قاط؟ يقول والله ما مرت بي نعمة قاط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الإيمان كان حياته كلها في الدنيا نكد، لا طعام إلا ليش الحال، وكل حالته كلها بلاغ بلاغ، ومع ذلك يغمس في الجنة غمسة ثم يقول يا عبد هل مرت بك بؤسا قاط؟ يقول والله ما مرت بي بؤسا قاط. غمسة في الجنة تنسيه كل بلايا الدنيا، مع أن قد يجلس الإنسان مريض له شهر شهرين ثلاثة يتلوى ويتجوى تضوع ويمين ويسار، وعنده يقولنا حتى إذا مات قالوا الناس والله استراح، هو استراح استراح لو مات على الإيمان. كثير من الناس إذا كان رجل ابتلي بمرض عضال وخذ له سنة ولا شهر ولا أكثر ولا أقل هو يتلوى في المرض، إذا مات يفرح ويقولوا استراح، استراح لو مات على الإيمان. أصحيح استراح هذه والله الراحة والسعادة والعز، ولكن لو مات على غير ما انتقل من عذاب صغير إلى عذاب كبير في القبر، حتى يختل يضيق عليه القبر حتى يتقل بضلاعه ويفتح عليه حفرة من جهنم يبقى فيها إلى يوم القيامة. ولما يشوف هول الآخرة يقول ما مر بها ولا ساعة واحدة، يعني صبع عذاب القبر اللي مر عليها ألف ولا ألفين سنة كأنه خمس دقائق، عندما يشوف بلايا بلايا على الكفار في الدار الآخرة يشوف جهنم مقبل عليهم ولا تلفر هي مقبل عليه نعوذ بالله. فيقول هنا إنما مثل الحياة الدنيا عن صفة، المثل يأتي بمعان كلمة مثل، كلمة مثل تستعمل في معاني لغوية تستعمل بمعنى الصفة كهذا المقام. إنما مثل الحياة الدنيا كصفة، يعني إنما صفة الحياة الدنيا يعني هذا وصف الدنيا، اعرف هذا النص عشان تعرف تقبل عليها ولا تقبل ولا تمشي مستقيم. ويأتي المثل بمعنى الشيء الذي يشبه مضربه بمورده، العرب لهم أمثال والقرآن ذكر أمثال، أمثال اللي في القرآن مثل يأتي بمعنى الصفة مثل ما قلت ليس كمثله شيء، يعني ليس كصفته صفة، لا يوجد لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا طالح صفة تشابه صفة الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كصفته، لا تشبه صفته صفة أحد من خلقه، كما لا تشبه ذاته ذات أحد من خلقه، كما لا يشبه أسماؤه الحسنى أسماء أحد من خلق، حتى لو كانت حرم متقاربة مثل حفيظ وعليم، يعني سمي الوالد حفيظ وسمي عليم وتسميه ويوسف ويقول اجعلني على خزيني حفيظ عندك الحفيظ غير الحفيظ الرب والعليم الرب غير الحفيظ العبد والعليم العبد. فالمثل يطلق على الشيء اللي يشبه به، لما المرة جاءت لرجل عنده لبن وهي محتاجة قالت له أنا بلبن قالت زوجيني، قلت لما تزوجك؟ قال لهم عندي لك لبن، وكان في الصيف جاته في الشتاء وقلت له أنا جايك تزوجني وعطيني يلا اللي عندك، قال لها الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. هذا مثل، هو جاء منصوب الصيف منصوبة الصيفة، فلو أي واحد يعني أخلف في شيء، أخلف في شيء أو صار بينه وبين شيء، تقول له الصيف ضيعت اللبن، ما تقول له الصيف ضيعت، لا تغير التاء لأنها المثل لأنثى والصيف اللي مضروب منصوب، فلا تغير المثل، المثل لا يغير، الأمثال لا تغير، الأمثال لا تغير، هذا المثل اللي بمعنى ما يشبه مضربه بمورده يسمى مثل في اللغة العربية، وهذا الناس يضربون الأمثال للتقريب، لشحذ الأذهان وتقريب المعنى من الحس، يعني الشيء اللي يكون معنوي مع عشان تعقله تشبهه بالمحسوس بشيء محسوس، هذا يسمى هذا مثل هذا، لكن اللي في الآيات هنا المثل معنى الصفة، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ما يقول ليش من والماء الأرض، هو ماء الأرض ما بينبت مثله يا أخي، ما هو لازم تعال تضيق علينا هالضيق، إذا قال أنزلناه من السماء كما أنزلناه من السماء، هو يقول في سورة الزمر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، اللي بيطلع من الأرض ونزل من السماء، لأنه يقول أصل الإيهوي، يقول لبعض المشايخ المفسرين إن كلمة أنزلها من السماء لأن العباد ما لهم فيه دخل، المنة فيه كبيرة العباد ما لهم دخل، ولكن إذا كان من الأرض هم مطلعينه بالأدوات بالأدوات التي تسحب الماء من جوف الأرض مواتير وغيرها، يقول هذا صناعة، لا صناعة، صناعة من اللي جابوا الأرض من الجيدان، أن ترى أن الله أنزل من فسلكه ينابيع في الأرض، سواء بيطلع من الأرض ولا ينزل من السماء هو ماء واحد، بس هو من مخازن الأرض، مخازن الأرض عشان نعمة للعباد، ينزل المطر لو كان يبي يقعد أو يروح البحر راح، ولكن ينزله فيصير محشور في مخازن تحت الجبال تقعد على 10 سنين و15 سنة و20 سنة ما سحبت، ويجي واحد يحفر بئر عندها ويبدأ يسحب منها ويشرب معها، ومن أحسن الماء وأنظف الماء، لأن أنظف الماء وأحسن الماء هو اللي طالع، بعض البلاد يقولوا ما يشرب إلا منه، يعني ما يشربوا من الأنهار الجارية لأنه يقول تتلوث بالهواء، لكن ده طالع من جوف الأرض، ويعتقدون أنه أطهر وأحسن من ماء من الماء اللي إلا الماء اللي نازل من السماء إذا ما اختلط به الأرض، هذا غير، بس يقول مثل الحياة الدنيا كماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض، كلمة اختلط به نبات ينبغي لك أن تائها قليلا وتفكر فيها، إن كنت من أهل المدينة أو من أهل بلد فيها جبال أو فيها صحاري وبراري، صحاري وبراري، يجي في وقت الصيف والقيض الشديد محصود ما بشيء، تجد الجبل أسود أو أحمر على حال، فيجي المطر، إذا كنت عهدك به في وقت الربيع أنت تعهد هذا الجبل في وقت الربيع، فيه أنواع البقول اللي لم تزرعتها ولا غرست أحد، تجد الزرجير وتجد البسباس وتجد الفذاء وتجد مئات أنواع الألوان، وهذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أبيض، وكل طحن تماما وصار في تراب الأرض يابس تماما، فينزل المطر يرجع كل عود لعوده، ما يطلع البرسيم قمح ولا القمح شعير ولا الشعير دخن ولا ذرة، الذرة يطلع ذرة والبرسيم يطلع برسيم ذا يطلع هذا، وكل النعناع يطلع نعناع والبسبس يطلع، كل واحد يطلع ما يختلط، مع أنه يختلط بطين الأرض ويطلع كل نوع، كل نوع على حاله، كل نوع يطلع على حاله، آية من آيات الله، آية من آيات الله، ينزل هذا الماء ماء واحد على أرض واحدة فيخرج منها نباتات، قد تكون أنت اللي زرعتها وقد تكون هي طلعت تلقائيا، يعني من قبل موجودة في جوف الأرض، أصولها موجودة في، إن كان من العقل، العقل اللي تنبت من العقلة أو من الحب اللي هو اللي هو البذر أصلي اللي ينبت منه الحب، مع أنه في داخل في جوف الأرض، وبعدين وكان يابس ويابس حديد وحديد، وبعدين يلي وتنزل الأرض ويطلع، وهو من ماء واحد عد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.